الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن أهل الحق اتفقوا على أن الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والمراد هنا بالسيئات الذنوب الصغائر. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. واللمم الصغائر. ولم يثبت بحديث حصر الكبائر في عدد معين. وروى عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قيل لابن عباس: كم الكبائر؟ أهي سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وأكبر الكبائر الكفر، سواء كان كفر تعطيل كالشيوعية الذين ينفون وجود الله، أو كفر تكذيب كالذين يكذبون القرآن، أو يكذبون حديث رسول الله الثابت عنه، أو كفر تشبيه كالذين يشبهون الله بخلقه بوصفه بصفة من صفات البشر كالحدوث بعد عدم وكالحركة والسكون والانتقال من مكان إلى آخر والصعود والنزول واللون والحد والتغير والتطور من حال إلى حال وغير ذلك من صفات البشر. وأشد أنواع الكفر كفرا كفر التعطيل، وهو قول الشيوعي: لا إله والحياة مادة، وقول أهل الوحدة: إن الله جملة العالم، وعقيدة الحلول أي أن الله يحل في غيره كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص: أنت الله وهذا الجدار الله. وهم فرقة من متأخري الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله الذين عملوا الطرق كالشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن الشاذلي وغيرهم. والكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. فالكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكفر هو أكبر الظلم، وكل الظلم بالنسبة للكفر كلا ظلم. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي أن كفرهم أكبر كل ذنب وكل الظلم دونه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.